الناس خاتم الكمم من الناس خاتم منسوبات لنفسكم فيش من شيء لكم هذا بيقول لك في العلوة فضل مرة تسمي هكذا بناتي لازم الإنسان كل شيء يرده إلى الله اسمه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله دفع والله دفع لكن انت بتعرف حالك لما تجوع لما ايش تسوي حالك وعم تنسى الناس ليه؟ لك عين تطقك وتطق الناس عم تقول لك ايه ما في يا والله ما في لان الحق مراد العدل في الدنيا كان ما خلى لا شيطان لك ما ممكن للمدعي في الشيطان اي من فلتك فلت على المدعي اعني كمي لك ايش قلت ابن عمي ابن عمي عم هلا ما مات طيب هذا عمنا كان واحد راعي عند ابن عم ابوه عنده راعي جن لما جن اجى عليه ابن عمتي هذا ابن عمتي ابن عمي ابن عمتي هذا مش فين مش اجى عليه على الراعي قال له لك كمي يعني شو في العبيد هذاك المجنون قال له لك كمك افندي ركب بالعيره بابي ومغرب لحالي هالشيء عنده كثير يلا قال له كمي قال والله كناك بياع بالدكان وراشي شرمي الباردة قدامك وانت جاعي قال لي انت كناك تعرف اسباب غادي دور على منك وهذا صحيح يلا كل بيت وهذا كل بيت الا الا الا اذا الله اراد يقضي المراد ولا والله ما بطلع بالمشي ولك بناتي ولك والله ما بطلع بالمشي اريدي نقلد اوروبا نقلد الجدادين المصريين القديمين لكن انت عندك الله تعطي جمال ليش اما جمالك تهديد فرد وشك يا زيد اغرى ما يكون الشرع غطى الوش هذا ما هو شرع عين الطقط ولكن من شان ايش في المستاذ هي بيقول الوجه عورة العلم ليش لانه محل الجمال انا سألته في نفسي هالسنة هي سنة قريب سنة شوفة كمين كنت في الوراء والنساء مجموعين عندهم في البيت بيت الشيخ الله يرحمه قلت لهم ان جمال المرأة بصير في ايديها ما بجزيها انا خصوصا بعمل ايه كلهم قالوا بجها قلت ليش مش ايديكم ما دام بجها ليش عم يجبنوا الله اكو خمي جمالكم بس في الصلاة يا بناتي بس في الوجه بني كفين بس في الصلاة غير صلى الله غير ابدا اكو كيف يدخل واذا كان ابو فخ اجر اللي تحرمي علي على البيت يا بناتي الله يسلمكم اللي قال شيخ داخل على الله تركوني في بيته في حفلته قال زوجي استعرض بنته وخ وخ وخ وخ وخ انا هي بحياتي ما بعرفها فين عم ماضي واحد استعمل امه اجا كان لا خافيت من ذبحها ذبح عمي عين ما عين عين خلي ذبحها ذاك الهدم المحبوسة الحبسين والخبيثين لكن ما يعرفوا هذا الامر قد كسر الارض وبقي الارض هكذا حبسوه وهكذا قال له انا بقولكم اذا كان اخوكم بيشرب خمر او ابوكم وبتوت وبنون ما عنده حرام لا تقعدوا معه في بيت ابدا اذا كان في عامل مش ابوكم لكن لا خاف الدين الدين خضراء ابدا اذا كان في عامل مش ابوكم لكن لا خاف الدين الدين خضراء الخمرة في راسه يعمل غير شيء اقعدي ماتت اي عم بدليسن عم بعرفهم كيف قالت المرأة اجت عندي على البيت دخالي قال داخل على الله عليك تلاقوني قال جوني يستعمل انت خير البيت انا بعرف بالخيل وقلت لي كان بالخيل عمي كان في حصان اسمه الحمداني ام الحمدانية وبدي يسبوها وقال ما نكلف الخيل ما نكلف على أمه ما بتف قاموا عمتوه وطفطفوه على أمه لما رفعوا الأحماس ولا شاف أمه وقع بالأرض مات حصان حصان والجاموس هي كمان حر هذول حرين وهكذا بل إبقى الحيوانات ما مكلفين هيك فكيف يعني مكلفين؟ انت اصيل يقصر رعب تجيبوش هالاصل مشان ايه؟ انا مكملهم كنت قاعد ما لي عادي معقول هي اول مرة انا طار بيته ولا نزلت من فوق من عندنا سنتين ثلاثة مع الرجل احنا ولا لفوق رسمة قلت عليك انا عليك كذا كم ممشين انا قلت ان اجاني بالدخل او بدخله كم بموت جايين تلاقيته لك شون اختك امتك عمتك امك مرتك مين ما كان تكون لك شون هم تسجل الناس ما في دم واحد سألني امبارح قال ايه ولو كان نصرانية هيك تاخذك الغيرة؟ قلت له ولو كان يهودية نصرانية مجوسية مهما كان يكون اذا كان رجل بده يتعرض عليها ما بقدر اسكت بناتي. انا يوم دخلت في العلم سميت قريب السنة يمكن ما اطلع برا اخاف. فرساوي اول دخوله كان سنة السنة دخل لما دخلت انا في العلم اخاف لاحد من الفرنسيين يتعرض لامرأة. وانا لو كان بده قطعوني انا ما بقدر اسكت. ما اعرف يوم من الايام ما كانت حكيت عند واحد ولا انا فوق مو اول طبقتين طبعا عنده في مدرسة شرفيعي ولا امرأة بتقول وين اهلي نور الناموس يا باطل. ما حسيت الا صرت على الطقاق حطيته طلعت هداك الكف. قال لا لا كيف ليش عم بظهر ولد انا؟ قال يعني هي زوجتي. انا قال لي زوجتي كانه حط كف ما بيرجع لي. قال ما هي زوجتي كانه كان زوجها مطلقه ومقصد الى اخره. ما بقدر هلا اشوف وحده ولا وحدين معاديتي كنت وحده وواحد يتعرض لا ما بقدر اسكت ما بقدر. الارض الارض يا احمد لك شلون بتمشي اصيل يا خائنه؟ لك شلون بين شعرك بين لا كذا؟ لكن جد التحقيق بناتي والله قد تكون من احسن الناس الحرمانيه. هيك مدنيه المدنيه هيك هيك المدنيه هيك اصيل مدنيه بالمعارضه مدنيه بالسوء. ولاد صحيح ودليل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما اسلم كان كافرا وكان مشركا. او الايمان او الاسلام بيجيب كل شيء اللي عمل الكفر. وكان وقت بنته حيه وكان يشرب الخمر وكان وكان ياكل واكله. لما اسلم صار ثاني خليفه لكن صادق. لما اسلم ساعه الاسلام قال له يا صلى الله عليه وسلم ليش انت مخبي هوني؟ قال لي شلون تريد؟ قال له لما نطلع. قال له اذا تطلع لك انت صرت هلا 40 واحد. قال لك كم مثل 40؟ 40 واحد قاتل طول الارض طول العرض. قال له ليه؟ الرسول جدع نادر عم العباس عم الحمزه كان صار له 30 مسلم. قال له اطلع برا. طلع وطلع سيدنا عمر كل واحد وراه 19 32 واثنين هم 47 والرسول صار مش يجمل. قالوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ايش قالوا هالمكه؟ قالوا هذول جنوا. ايه عم يمشي 40 واحد قاتل مكه؟ مكه قالوا هذا مكه فيها مئات الوف مو قليله كثير كبيره. شايفوا ايش يجي الكعبه اللي عند الكعبه البيت دخل جوا قاموا كفار قريش. سيدنا عمر يمسك الزلمه يضربه في الزلمه المثلي، سيدنا الحمزه يمسك الزلمه يضربه في الزلمه المثلي، يعني هذول اثنين قموا العالم حتى اذا ان سكتوا قسما عنهم. صلوا بعد ما وصل الاسلام الى اخره. ولك بناتي دين الاسلام عند الله. هو اللي امنه هو المهانه. عند العالم العليم العلام. ام عند التهذيب ام الجاهل الجهلاء. ام عند هذول المدنيين ام عندهم من عندي والله يا بنات اللي عندي كان اساسيين على البيت. كنت افسر لهم سوره الفاتحه تفسير عربي. والله يا بناتي واحد من الوقع في الارض واحد ثاني كذا كذا ما عاد يجي في الماء ثاني مره بدي ما عاد يجي كذابين الكذابين وين وين الشخص ما اصول كل المعاني اللي ما بنشوفها نحن بعينين البصر. اما هذوليك بعينين البصيره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما في عنده الحجاب ظاهرين بينه وبين الله بينه وبين المعاني بينه وبين الاولين بينه وبين الانبياء بينه وبين الرسل بينه وبين الاموات ما في حجاب بينهم. الحجاب منكم مو من الله ولكن فهموا دخيل الله. ولكن الطاعه والعباده هي بتوصل للانسان بتوصل الى نعيم الحجب كله. اقليله من المخالفه وخذ الوجود ما عنده استعداد ابدا ابدا ما عنده استعداد من مخالفه ابدا ابدا هكذا. يبقى بتجي لهون بتكون على الخياطه وبتكون في مواعيد. ايه كذابات ليه جايين على الدرس؟ لك ليه جايين على الدرس؟ الدرس بده يدرسك نفسك الخبيثه الساقطه الواطيه ترجع للاصل. كل مولود يولد على الفطره فطرة الكمال قابل الخير وقابل الشر. أملك من الخير ونهاك عن الشر. مرة كان عندي درس المعلمين المشايخ يعني في واحد سألني سؤالات قلت له هذا حقيقة ما هو شريعة ونحن واقفين قايمين بالشريعة مو بالحقيقة. لما أمرنا أعطانا عقل أدركنا سر الأمر، ولما نهانا أدركنا ما السر السر النهي، لذلك ائتمرنا وانتهينا، وهذا عائد إلنا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ما في شيء في الوجود، ما في شيء من رياء لك عليك. هالعمل لم تعملين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، إلا وعليها، ما في غير في الوجود غير اثنين. بعض بناتي لم تعملوا لا تطلعوا ثواب وغير ثواب وجين، لا، الله أمركم بالخير إلكم، يعود نفعه إلكم إلكم مو لغيركم. أنا بطلب من الله، كنت أطلب أكون صغير من سنتين ثلاثة، هلا صار عندي فهم الزواج، تعرفت ما أعمل أي مخالف وإنكم صغير، بقول طلع الظال هدول، بقول هنيئا لهم، هدول من ظال والله بعتهم أنت يسمعوا هالكلام، ما كنت يسمعنا عنه الكلام اللي عم بحكي، ما كنت أسمعه أبدا أبدا، كنت أصير ممنون، واحد يحكي أمامي ما في. هيك بناتي اللي بعمل الخير يعود نفعه إله، وبعمل الشر يعود ضرره عليه وبس، غير هيك لا تفهموا. فلان أو فلان دنباكية يكون عبد القبي إذا سيلا، أنا كل لفات الدنيا وكل اللي عم أحكيه سيلا، لكن إذا ما كان في عمل تحتنه شو الفائدة؟ ما في فائدة، ما في فائدة. لكن تحت الأرض وقمت الحضارة زي قمت الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه قال في ناس قال مجاورين هيك عين الطقم مجاورته، ليش مجاور؟ مجاور يكون أديب، ما يخطر له يوم من الأيام أحد هو في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم العظم عنده، ما يتكنه هون ويخطر الرسول، هذا أعلى بما لا يقاس. في ناس بيجاون هيك وبتذكروا أهلهم، تذكروا أمهم، والله ما أدركت أحد، ما تذكرت لا أبوي ولا أمي ولا حدا في الجود أبدا، وهكذا أبوي وأمي وكل الله هو خالقي وأنا عبده، هذا اللي بقربني، هذا اللي رأيته، عم بعطيكم الروح خلاص السير اللي وجدته أنا، لا بع أمي ولا أبوي ولا أخوي ولا أبني ولا بنتي ولا نانتي ولا حدا في العالم، ونفسي الأولية معهم كذلك، ما في غير الله، ما في حدا بقرب من غير الله، الله خالقي وأنا مخلوقه خلاص، أمرني ونهاني، إما أمرني بشيء يضرني والله لا لي ولا إلكم، أمركم بشيء يضرني فأقولوا لا، ما نهاكم عن الشيء كما بنفعكم، كل شيء بضركم. قال القزر قيموه اغسلوا في الماء، عند الشافعية التضمخ في النجاسة لا يجوز، مثلا واحد في النهر في نص النهر لكن عم جيب نجس وبعمله وبغسله بعدها ما بجوز، بلكي مات ايده وقفت حمادة ومات في الحالة لا يجوز ابدا، التضمخ في النجاسة لا يجوز. فالانسان لا يسويه لك يا ابو صلي ولك انت اروح الحج، حج رقبتك حج، يبقى انت امير اما تروح عبك مت، ولك توبي ولك ارجعي الى الله سبحانه وتعالى، ما في دم. احسن شيء صحبة اهل الله، هذا اللي رأيته في احسن ما وجد، الصاحب، لان الصاحب ساحب، هذا حقيقة صاحب، واحد يقربكم الى الله مو يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى، اللي ببعد عنه ايش انه فيه من ما يلوه، هذا مطرود مسخوط. لما بعدي على الحارات فاكون رأي بالطريق، بعدي على الجميع على كذا، بلاقي السخط والغضب، والله يا بناتي عم بنزل ليل نهار صيف شتي ربيع خريف، ومطر مثل مطر آدر قوي هيك السخط، ليش؟ الله سبحانه وتعالى أمامكم، إلا الله يساعد اللي ساكن هذيك الجهة، إلا إذا كان عليه قفص من نحاس، أي نحاس من قدرة إلهية، هذا بكون بحفظه، وإلا غيره ما بحفظه. بس صارت أنا خايف عليها، لا تستحسن شيء، إذا استحسن شيء ما ديك الجهات من سيرته من مشهم من لبسهم راحت معهم. المرء مع من حب، قال صلى الله عليه وسلم يحسن المرء كذلك مع من حب، فالبده يكون هنيك، بده يقرأ الجميلية والمحافظة والسبيل وكده بده يقرفون. النصارى وصلت معه لدرجة الخائنين، والله ما بعرف ما بقول، صاروا الصليب يحطوا الصليب، قال حتى ما يعرفوا المسلمين، حتى يعرفوا ما المسلمين، لأنه سمات أبدا طلعوا فالطلعين طق غبي، سوف ترى زنجل الغبار وأفرسا تعتق أم حماره، غبي بدو بالتلج وبين شي تحته. وهكذا لك بناتي، الله سبحانه وتعالى من رحمه في ايدي قضي بقى قضي وين كان قضي، وين ده في عيه؟ قلي عندي خلفة. فهمتوا بناتي؟ الله سبحانه وتعالى هو خلقنا، هو مغذينا، هو بطعمينا، هو بسقينا، هو مع هذا كله أمرنا ونهانا، أمرنا بكل شيء اللي بيلطفنا بيهذبنا بيقدمنا بيعلمنا بيعرفنا. أنا بدي أنصح فلان، لكن فلان ما عم بياخد عن نصيحة، ما بنصحه مرة ثانية أبدا، لا يجوز، لا يجوز هذا أبدا أبدا. بنصحه إذا كان سكت على الدرجات، إلا إذا كان ما رضي ما بنصحه مرة ثانية. قلت لكم مرارا كنت أنا في السير لا أمر بالمعروف ولا أنا عن كار. أنا شعتولي مكتوب البنات نزار إنه إلى أهل بركي ما في مانع، لكن بده نفسه والله ما بيعرف حدا في الوجود. أنا كنت لا أعرف لا أبي ولا جدي ولا عمي أبدا، بده نفسي. أنا أقول الحية جواتي والعقرب جواتي، وبدك تشد الدبين عن زيد عمرك ما بدي أسأل سؤالي. لازم أعطاني أعطاني وأعطاني رغما. بير على الشيخ قال مشايخنا كله ما الله أعطاه، يسر الله ما الله أعطاه، أعطاني إني كل كذاب لك كذاب أنت العظم يخرب بيزدك، والله أعطاني أعطاني أعطاكم أعطاكم أعطاني فرشة. لكن أنا صادق بالسؤال أنت قد بينا أكثر هيك، ما في ما في أكثر من هيك. مو مراجعة الصغيرة، لا لا لا لا، الله سبحانه وتعالى إلي أنا وأنتوا، أنتوا مخلوقين وأنا مخلوق، أنتوا أمات عبيد وأنا عبد. لكن ليش الله سجدني؟ سجدني يكون أمرني تمرتني يعني انتهيت. قلت له واحد قال الله بيخاوز، قلت له ليش؟ قال الشيطان جعله مترود، ايه محمد جعله حبيب ومقرب. قلت له هاي نطقك على العقل فلتان. قلت له بدي اسألك عندك ولاد؟ قال ايه. قلت له ولد من اولادك ما بطلع من البيت الا يبوس ايدك واجرك وايد امه واجر امه، قلكم انتهودي بدي اروح. والثاني ما بطع عن بيت اللي يقتك يقتل امه وياخذ مالك مال امه ويسبك ويسب امه. تحب ان قال لي اصل هيك الله، الله امر محمد يتمر نهى انتهى، الشيطان امره ما يتمر نهى ما انتهى، شلون بده يكون هذا المثال؟ انت عم تقول ولادك؟ قال ايش كان هيك معك؟ معلش فات حبيب ما تجينا أسأل الله العظيم رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ما بيسوى الموحشان لا يتذكروا، هذا مقطع عن الله. حتى المحب الصادق ما بيتذكر، إذا كان فيه ما بيتذكر، رايح هو في المحبة. وهديك الذنوب كلها بتنطمس بتروح بقى من سورة. وقيل يا رسول الله في من نجاه؟ فقال أن لا يعمل العبد بطاعة الله تعالى يريد بها الناس. والله شيء عيب عيب، إن القوة لله جميعا، وأعطى القوة وأعطى العبادة وأعطانا ونعمل لسان الناس عين الطق الناس. في ناس والله ما في، والله يا بناتي ما في ناس أبدا، ما في غير الله، بس يكون عندك عين تشهد الأمر بالنور الإلهي. اما اذا كان ما عنده غير النفس هذه والعين هذه الجارحه هي الموجوده البهيميه الماديه الحسيه، هي ما بتدرك شيء. عين المعنى عين النور تدرك الامر على ما هو عليه، تدركي بتفهمي يا الله خلقنا الان بعد بده يتبدا رجعنا عنده وبده يسالنا ان كان وسخين غير سؤال على جهنم يا الله على طول، وان كان قليل وسخنا بسالنا سؤالين ثلاثه بروح عننا والحمد لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر، هو الرياء يعني. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز العبيد إذا جاز العبيد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا. قالوا الدليل عندي مش ثواب، روحوا اللي صليتوا له اللي صمتوا له اللي عملتوا له اللي تعملتوا لاجله روحوا عليه. يا لطيف هي ضربه بيكله يا مو عيب. الله سبحانه وتعالى هو خلقنا وخلق عملنا، والله خلقكم وما تعملون، ايه ونحن نعمل شيء زين شيء عمر. والخالق السميع البصير اللي وهو معكم اينما كنتم، ها هيبد ده موغف لبناتي الغافل ما بشوف حاله ما بشوف غيره ما بشوف ما بشوف ابدا. اما اللي عنده عين البصيره بيشهد انه لم عم صلي، ليش لاحظ، ليش صام، ليش عم بيقولوا انا صمت، ليش عم انا صليت، ليش كنا مجال، ايش يوم عم بحكي، ما في ما في غير الله بس اللي صليتوا له ومثل حكيت دعك وخلق من نطفه ما عنده شيء ابدا ابدا ابدا. كل نادى كالرجل ومعنا محمد صلى الله عليه وسلم كلنا عبيد، ما في مولى غير الله جل جلاله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو وهو، ولكن عطاؤه عطاء حكمه. انا كنت في السير اشهد المنع عين العطاء، ليش؟ لانه اشهد الله لا بخاف ولا بجاري ولا بماري ولا ولا منعني حتى اشهد هو المعطي مو غيره، ما في واحد ثاني. كنت في الرعب الجيد المعطي والمانع، والمعطي المانع والمعطي، ما في غير المعطي، والمعطي هو الرحمن، والرحمن هو الحكيم، والرحيم هو الله، والحكيم الى اخره، حتى اشهد اموره هيك. ما كنت اشهد في حدا مع الله، لا قبل ولا بعد ولا وبكره وبعد بكره، ما في مع الله احد. هو يدبر الامر، يفصل الايات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال تؤمنون، قال تؤمنون بالشهود الحقيقي. فما في معطي الا الله. شلون الله اعطاك سمعك وبصرك وقوتك وهو سميع بصير وعم تعمل لغيره؟ مو هذا قال لي تعال تعال معكم. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز العبيد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ لا ولا منشوفهم من الجزاء، لا هن ولا جان. هو الله قال والله خلقكم وما تعملون خلق عملنا، هو خلقنا وخلق عملنا، اللي خلقنا خلق عملنا. لذلك المرجع ضروري هنا حتى علمكم حتى عرفكم حتى هذبكم، مو الاعتداء في الصوم والصلاة، لا لا هذا بلاش. الاعتداء تقفوا عند الحق، اذا واحد تكلم كلمة كان الحق بجنبك قل الحق معك، حق بجنبك على عيني، هذا بيصير بعد من اهل الله. وقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جب، هذا جب الحزن موجود في جهنم يا لطيف. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال واد في جهنم وعد للقراء، يعني الفقهاء، للقراء المداهي المرائين، للقراء المرائين. وروى عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه وارضاه بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جبل حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا ما وجد صلى الله عليه وسلم بعد. قال فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت ثم سكت، ثم قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لي يا معاذ، قلت له لبيك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان يحب كثير سيدنا معاذ، كان ولد مو كبير. قال إني محدثك حديثا إن أنت حفظته نفعك، وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة. يا معاذ إن الله تعالى خلق السبعة أملاكون، هذا هو الحديث، إن الله خلق سبعة أملاك غير الملائكة في السماء، كل سماء في ملك خصوصي، إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض بالأفلاك، ثم خلق السماوات فجعل لكل سماء من السبعة ملكا بوابا عليها، قد جللها عظما فتصعد الحفظ بعمل العبد من حين أصبح إلى حين يمسي له، نور كنور الشمس حتى إذا طلعت الملائكة به إلى سماء الدنيا زكته، ملائكة الحفظ يعني زكته فكثرته، فيقول الملك الموكل للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب العيبة، أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس، أن لا أدع عمل يجاوزني إلى غيري، قال ثم تأتي الحفظة بعمل صالح. قول الشفظة ده من أعمال العبد، فتمر فتزكيه الحفظة، فتزكيه تدخل فيها وتكسره حتى تبلغ به السماء الثانية. فيقول يوم الملك الموكل بالسماء الثانية: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الفخر، إنه أراد بعمل هذا عرض الدنيا، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. ما بسوى هلق. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة. ليش دخلت الوزير هي لما طلع في السقف؟ هي ليش دخلت مشان ايه؟ من حرك براسك هاتين مرة دخلت هي عم بطلع في السقف. هي ما بتفهم ما بتفهم ما بتدرك ما بتقدر. وقد اعجب الحفظة فيجاوزون به الى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. ما بعرفوا هذول الملائكة الملائكة الحفظة، ما بعرفوا النية. وانا ملك الكبر، امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني، انه كان يتكبر على الناس بشر، انه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر الكوكب الدري له دوي كدوي النحل من تسبيح وصلاة وحج وعمرة اللي عمله هذا الشهر، لكن ما أريد بوجه الله، حتى يجاوز به إلى السماء الرابعة. فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل اللي عم بتشوفوه النور الجذب هذا الخلق وجه صاحبه، واضربوا به ظهره وبطنه، أنا صاحب العجب، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب في عمله. وهذا أم النور. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى تجاوز به إلى السماء الخامسة، كأنه العروس المسفوفة إلى أهلها. فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه، انا ملك الحسد، انه كان يحسد الناس من يتعلم ويعمل بمثل عملي، بنفرده مثل ابو مرة مثل الشيطان، يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة يحسدهم ويقع فيهم، امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيره. قال وتصعد الحفظة بعمل، هو العمل هذا بيعرفوه الحفظة طلعوا فيه، وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام، فيجاوزون به إلى السماء السادسة. فيقول يوم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه كان لا يرحم إنسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر أو ضر، بل كان يشمت به، أنا ملك الرحمة، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال وتصعد الحفظة إلى عمل بعمل عبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة واجتهاد وورع، لها دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس، معها 3000 ملك، فيجاوزون به إلى السماء السابعة. فيقول لهم الملك الموكل بها بالسماء السابعة: فقولوا قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واضربوا به جوارحه، اقفلوا به على قلبه، إني أمرني ربي أحجب عنه كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله تعالى. هذا كله قبل تزكيه النفس. بعد تزكيه النفس ما بقدر، هو إذا دام ما بقدر نفسه الزكي الطهر، عرف الأمر على ما هو عليه، وعرف ما في غير الله في الوجود. إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء، يعني الناس تذكره، وصيتا في المدائن عند الناس، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن خالصا لله تعالى فهو رياء، ولا يقبل الله عمل